ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا بمشيئة ربنا سبحانه حول بيان وتفسير سورة قاف. ولقد كانت الخطبة السابقة نبين فيها تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الخلق خلق، وأن ما يوجد في هذا العالم دليل على قدرته سبحانه وتعالى على إعادته لكي يجمعنا في العالم الآخر في الدار الآخرة، لكي يجازي المحسن بإحسانه، ولكي يجازي المسيء بإساءته. وسورة قاف كما تعلمون سورة مكية تؤصل لأصول العقيدة الإسلامية، ولقد ذكرت أمورا عظيمة من أدلة التوحيد وقدرة الله تعالى على البعث والحشر ومجازاة العباد في الدار الآخرة. وتأتي السورة في نهايتها لكي تدلل على ما ابتدأت به وخاضت فيه وبينته وأوضحته تمام الإيضاح. فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. من الذي خلق السماوات وخلق الأرض؟ كل العالمين يزعمون ويسلمون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يستطيع العقل أن يجادل فيه، وإلا فمن الذي أوجد السماوات والأرض؟ إن كان هناك موجد غير الله سبحانه وتعالى فليبرز لنا وليقل وليدعي أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. او هو الذي خلق ما بين السماوات والارض، او هو الذي خلق البشر والحيوان والنبات، ولكن لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. فيقولها سبحانه وتعالى وهو امر مسلم، كان المشركون قديما يسلمون به، ولكنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا يؤمنون بالدار الآخرة، وكانوا كذلك يجعلون مع الله أولياء وشفعاء، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله كما يقولون، ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك كانوا ينكرون قضية الوحي وإرسال الرسول البشر الإنسان. ومن هنا جاءت سورة قاف ككل الصور لترسي هذه المبادئ العظيمة التي جاءت بها كل رسالات الله سبحانه وتعالى، وتأتي في آخرها لتدلل على ذلك في أقوال جامعة ووصايا محددة للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن يسير على نهجه من دعاة الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. وهنا فيه رد على طائفة ممن آمنت ببعض رسل الله، وآمنت بالوحي والرسالة، وآمنت بالله خالقا ورازقا، ألا وهم اليهود، ولكنهم اشتطوا فطرقوا ونسوا حظا مما ذكروا به، فكذبوا على الله وحرفوا رسالات الله تعالى، وأرادوا أن يفرقوا بين الله ورسله، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ومن ضمن كفرياتهم الكبرى أنهم أنكروا قضية أن الله تبارك وتعالى لا يمسه التعب ولا يمسه الإعياء، فهو سبحانه غير خلقه، وسبحانه لا يمثل بالبشر ولا بالمخلوقات. ولذلك يكثر القرآن الكريم من ذكر التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى. يسبح ربنا في القرآن الكريم، وجاءت مادة التسبيح في القرآن الكريم بجميع مشتقاته، جاءت بالفعل الماضي سبح، وجاءت بفعل المضارع يسبح، وجاءت بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاءت بالمصدر سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تطفئون. كثرت المادة في القرآن الكريم وجاءت بجميع مشتقاتها، يعني لأن البشر وبالذات ممن ينسبون إلى حمل الرسالات السماوية كذبوا على الله سبحانه وتعالى. كثير منهم فاسقون، كثير منهم كذبوا، كثير منهم حرفوا، كثير منهم نسبوا الولد لله ونسبوا العيب والنقص لله سبحانه وتعالى. ونحن لا نريد أن ندلل على ذلك بدلائل كثيرة مما هو موجود بين أيدي المنتسبين إلى رسل الله، ولكن فيما ذكره الله في سورة قاف غنية، يقول سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اليهود يدعون أن الله مسه التعب، أصيب بتعب وبإعياء، فاستراح في اليوم السابع ككل عامل يعمل، وفي آخر اليوم أو آخر الأسبوع يأخذ أجازة أسبوعية ليريح جسده، ليريح أعصابه، ليريح فكره، ليريح عقله. هذا إنسان ضعيف، لكن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعي ربنا لم يعي بخلقهن وما يعجز الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق لأنه على كل شيء قدير ولأن الخلق لا يكلفه شيء وإنما الأمر كله أمره يخلق السماوات والأرض بكن فتكون تكون الساعة بكن فتكون كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فيقول هنا في سورة قاف وما مسنا من لغوب طبيب السبت الذي تعب الله من العمل فاستراح يوم السبت ولذلك يحرمون العمل يوم السبت تشبها بالله سبحانه يشبهون أنفسهم بالخالق ويشبهون الخالق بالمخلوق سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ولذلك يجيء التسبيح في القرآن الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين مش نعم المرسلين بسلامة ما وصف الله عز وجل به لا يوجد رسول على الإطلاق نسب العجز لله أو نسب النقص لله وإنما التحريف جاء ممن اتبعوا الأنبياء زورا واتبعوهم كذبا أما أتباع الأنبياء بحق أما أتباع الأنبياء بصدق فهم الذين على نهج الأنبياء وعلى الصراط المستقيم نسأله سبحانه أن نلقاه على ما كان عليه أنبياء الله ورسله جميعهم ولا نستثني أحدا فلقد كانوا جميعا على الحق وما خرج واحد منهم وحاشا عن الصراط المستقيم ولذلك قيل لأشرف المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسبح الله ننزهه عن النقص ننزهه عن العيب ننزهه عن مماثلة خلقه ونحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق به والحمد هو إثبات الصفات صفات الكمال فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفات مع المحبة والتعظيم وهذا هو الحمد لله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب كذب الكاذبون كذب المغرضون كذب المحرفون وما مسنا من لغوب لأن الله ليس كالمخلوقات فاصبر على ما يقولون يا محمد يقولون عنك شاعر يقولون عنك كاهن يقولون عنك مجنون وزجر لك أسوة في ربك سبحانه وتعالى ألم ينسب لله العيب سبحان الله ألم ينسب لله الولد شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إلي فادعاؤه أني لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وكذبني ابن آدم حينما أنكر ابن آدم أن الذي خلق السماوات والأرض غير قادر على أن يعيد البشر مرة أخرى كذب ابن آدم الله سبحانه وتعالى شتم ابن آدم رب العزة سبحانه وتعالى فليكن لك يا محمد أسوة في الله عز وجل سبحان الله فاصبر على ما يقولون كما قال له في سورة الحجر ولقد نعلم الله يعلم سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء على الإطلاق لا تظن أن الله خلق الكون وتركه كل شيء يحدث في الكون يعلمه سبحانه ولقد نعلم إنه يضيق صدرك ألست بشرا يضيق صدرك بما يقولون ادعاءاتهم أكاذيبهم تطور أصدق الصادقين محمد عليه الصلاة والسلام يتهم بالكذب هذا الرجل اعقل العقلاء يتهم بالجنون، الرجل الذي يكره الاسطورة والكهانة يتهم بالكهانة ويتهم بانه اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. وكل ذلك يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يغضبه ان يقال عنه كذاب، يغضبه ان يقال عنه مجنون، يغضبه ان يقال عنه كاهن، يغضبه ان يقال عنه ساحر. ويقولون عن ابن ابي كبشة يحدث من السماء. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد؟ اطلع على الله كذبا ام به جنة؟ سخرية، تهكم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسير في الطرقات يشار اليه. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد؟ اطلع على الله كذبا ام به جنة؟ سخرية، تهكم، سخر في كل لحظة. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا افعل يا ربي؟ تسبح بحمد ربك، استعن على ذلك بتسبيح الله وتنزيهه وعبادته. تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، الزم العبادة لله الواحد الاحد. ان ضاقت عليك الدنيا فباب الله لا يغلق ابدا، فتبتل الى ربك تبتيلا وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، الزم عبادته حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح بحمد ربك، فاصبر على ما يقولون، والصبر هذا هو عماد الدين، عماد من أعمدة الدين الصبر. وبالصبر ينال المراد، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الصبر ركنا من الأركان التي تنال بها الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر أمره عظيم، والإنسان في حاجة إلى أن يتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صبر ومصابرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أصبر على أذى سمعه، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يدعون له الولد، يشتمون الله تعالى، وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين، والرسول مأمور ونحن من ورائه مأمورون بأن نكون على صبر وعلى يقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاصبر على ما يقولون واستعن على ذلك بماذا؟ بعبادة الله الواحد الأحد. تستعين بالله عز وجل ينصرك، تستعين بالله يثبتك، تستعين بالله يرفع يقينك، تستعين بالله يصبرك. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح تنزيه الله عز وجل كما ذكرنا لحضراتكم، تنزيه الله عن النقص وعن العيب وعن ان يماثل خلقه سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك، التسبيح يكون متلبسا بالحمد، ودائما يسبق التسبيح التحميد. فالتسبيح تنزيه والتحميد تحلية، فالتسبيح تحلية والتحميد تحلية. يسبح اولا لانه ينزه عن العيب والنقص ومماثلة الخلق، ثم نصفه بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي مادة التسبيح في القرآن سابقة لمادة التحميد. فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبح بحمد ربك تسبيح لله متلبسا بحمد الله سبحانه. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول ابن كثير تبعا لبعض أئمة السلف في تفسير الآيات أن الصلاة كانت قبل حادثة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس، كانت الصلاة صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل الغروب وهي صلاة العصر، صلاتان كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل حادثة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس. فيقول الله تبارك وتعالى هنا: تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن الليل تسبحه صلاة الليل، وكانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك الصحابة حتى نسخت بفرضية الصلوات الخمس كما جاء ذلك في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر ما جاء ذكره في السورة في آخرها من بيان نسخ الحكم نسخ الحكم بوجوب قيام الليل ليعود مندوبا. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهما الصلاتان اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني من حافظ على صلاتي البردين. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وسمي بذلك لأن الفجر فيه برودة الليل والعصر فيه برودة النهار، فسميت الصلاتان بالبردين، من صلى البردين دخل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما جاء في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا داوم على هاتين الصلاتين كان هذا من باب الأسباب التي تجعله يرى ربه سبحانه وتعالى: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والتسبيح يأتي بمعنى الصلاة، لأن التسبيح ركن عظيم من أركان الصلاة وعمل عظيم من أعمال الصلاة، بل إن الصلاة تارة تسمى بالسجود، وتارة تسمى بالقيام، وتارة تسمى بالركوع تارة والسجود تارة والقيام تارة، وتسمى بالتسبيح لأن هذه أعمالها. وكذلك تسمى بالقراءة كما يقول في سورة الإسراء وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة صلاة الفجر لطولها. معنى ذلك أن الصلاة تسمى بأعمالها، والتسبيح عمل من هذه الأعمال. وتارة يأتي التسبيح في القرآن الكريم بمعنى العبادة الأعم، ويأتي أحيانا بما تعبد به أو تتعبد به الخلائق لله سبحانه وتعالى، خلق الجن والإنس، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وإذا العبادة تكون كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه من أهل الكتاب أمة قائمة ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولقد جاء ذكر قيام الليل في القرآن وفي السنة بالثناء العظيم عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فبعد أن سمع هذه الكلمات ما ترك قيام الليل أبدا ما ترك قيام الليل أبدا. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إياك أن تكون كهذا الذي تركه كان يقوم من الليل ثم تركه. إياك أن تفعل كفعلك هذا الذي كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم وكان يحض الصحابة الكرام على ذلك. والآيات من سورة المزمل علم الله أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا يكون مجموعة من الصحابة الكرام في أيام مكة والعذاب يصب عليهم ألوانا ومع ذلك ما كانوا يتركون القيام الليل بل كانوا يستعينون على هذا التعذيب ويستعينون على هذا العداء السافر من أهل مكة بالعبادة وبالتضبر والتفكر في الليل وبقيام الليل. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه قيام الليل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أدبار السجود. وفي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وغيرهم وإدبار السجود. وليس هناك خلاف يعني محقق بين القراءتين من ناحية التفسير. وأدبار السجود هل هو التسبيح الذي يكون في أعقاب السجود بعد التسليم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصلوات الأذكار التي تقال في عقب الصلوات تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرون 34 كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في أعقاب الصلوات فهذا مما يدخل تحت عموم هذه الآية. وكذلك السنن والنوافل التي تكون بعد أدبار السجود أو إدبار السجود. يقول سبحانه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. إذا كانت الآيات التي تلوناها عليكم الآن تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتصرف مع الكافرين ومع المعادين لدين الله تعالى بعدم تضجر وباستمراره على الدعوة حينما يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. دعك مما يقول هؤلاء استمر لا تجعل كلمات هؤلاء حجر عثرة في طريقك بل استمر في دعوتك أنت ومن معك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تسير في الطريق لا تتضجر من كلام هؤلاء لا يضيق صدرك بل استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز واستمر في دعوتك واستعن على ذلك بالعبادة، العبادة العظيمة التي توصلك بالله في الليل وفي النهار أنت وأتباعك. بعد ذلك هؤلاء لا تهتم بهم كثيرا، فإنها دنيا عن قريب ستنفض، عن قريب سينفض السامر، ما هي إلا السويعات، عن قليل ستنتهي هذه الدنيا وستأتي اللحظة الحاسمة الحاسمة وهي آتية لا ريب فيها. يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك عباد الله الصالحون، ولذلك لا يهتمون مهما نفش الشرك والكفر ريشة ومهما تكبر وتجبر المشركون والكافرون في أرض الله، مهما تجبر الظالمون ينظر إليهم المؤمن الصادق المؤمن الذي عنده يقين، لأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاصبر في سورة الروم المكية إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ليس عنده يقين لبه لب طائر، أسلوبه أسلوب حائر، ولذلك خفيف ليس عنده رزانة. الإيمان يعطي الإنسان يقينا ويعطي الإنسان صبرا، فيكون الإنسان راسخا في العلم راسخا في اليقين ثقيلا في الميزان، حتى ولو كان خفيف الوزن إيمانه يثقل ميزانه. ولذلك يقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يجعلونك طائشا مثلهم، لا يجعلونك خفيفا مثلهم، مهما رأيت من جيوش الكافرين والظالمين فلا ترتعب لشيء، فإن قدرة الباري سبحانه وتعالى من ورائهم محيطة. ولذلك إذا وجدت هذا المنتفش، هذا الإنسان المغرور، هذا المتكبر، هذا عبارة عن بالونة كبيرة مليئة بالهواء، من الممكن أن تأتيها الضربة في الساعة التي يحددها الله سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير، فتجد هذا الشيء كلا شيء، وإنما لا يبقى إلا ما كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. وله من مدد الله مدد، وله من عون الله إعانة، وله من بقاء الله بقاء، وهو الشيء الذي يستمد من الله وهو الإيمان والعمل الصالح. ولذلك سميت بالباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات لماذا سميت بالباقيات الصالحات؟ لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى، واتصل بالله سبحانه وتعالى له من بقاء الله بقاء. سبحان الله، هذه الكلمة حينما أنطق بها هل تظن أن هذه الكلمة تفنى؟ كيف تفنى؟ كل شيء قد يفنى إلا ما كان متصلا بالخالق سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنا نطقت بهذه الكلمة الحمد لله، هذا ثناء على الله. هذه الباقيات الصالحات، الأعمال التي تكون خالصة لله وفيها رضا الله عز وجل، هذه باقية، وبقاؤها لأنها منسوبة للباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، اسمع، اصبر بدأها بالصبر، إن وعد الله حق، حتى مهما طالت المدة إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، ما يجعلش الخفيف تكون خفيف مثله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طب الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيقول سبحانه وتعالى لقد ضربت لهم الأمثال في هذه الصورة بالتاريخ القديم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع، كلهم كذب الرسل، فماذا كانت النتيجة؟ فحق وعيدي، وعيد الله حق على الكافرين، وسيحق على قومك إن استمروا على كفرهم. فهنا يقول وأذكر لكم أمرا آخر، الساعة التي هي ستأتي في يوم من الأيام. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكره في أول الصورة بالمسؤولات التي حدثت للأمم السابقة وبالإهلاك العام الذي جاء لقوم نوح وجاء لقوم عاد وجاء لثمود وجاء لقوم لوط وقال لقوم شعيب وما حدث لفرعون وآمان وقارون. كل هذه المسؤولات وقد خلت من قبلهم المسؤولات. فحق وعيد يقول هنا الساعة أنسيتم الساعة واستمع انتظر يا محمد حتى تأتي الساعة وستأتي في الميعاد الذي حدده الله وكل آت قريب أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يقول واستمع واستمع يا محمد وكل من وعي الخطاب واستمع انت يوم ينادي المنادي من مكان قريب. لماذا سيكون النداء من مكان قريب؟ لانه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. سيكون عظيما سيسمع عند الجميع من قريب. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق صيحة إسرافيل. وإسرافيل قد أمسك بالصوت وضعه على فيه وأصاق بأذنه ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى لإقامة القيامة. وتأتي اللحظة الحاسمة التي يقول فيها الله سبحانه الراجفة تتبعها الرابطة والراجفة هي التي ترجف لها الأرض ويرجف لها الكون. النفخة الأولى تتبعها الرابطة وهي القيام نفخة القيام لرب العالمين. وقلنا قبل ذلك إنهما نفختان إنهما نفختان. النفخة الأولى نفخة الصاع واسمها الساعة ساعة قيام هذه ساعة دمار هذا الكون. الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرفاها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن النفخة الثانية اسمها نفخة القيامة فإذا هم قيام ينظرون. ولذلك الساعة تسبق القيامة ليست الساعة هي القيامة وليست القيامة هي الساعة. الساعة هي ساعة ثناء الكون وموت الأحياء. أما نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون وهذه هي المسمد للقيامة. يقوم الناس من قبورهم فيقول سبحانه هنا واستمع يوم ينادي المنادي. إسرافيل عليه السلام صيحة عظيمة يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. هذه الصيحة الحقة التي ستأتي حقا وصدقا وستأتي بالحق الذي كذبوه كما قد الكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. لما كذبوا بالحق مرجت عهودهم ومرجت عقولهم فماذا أصبحوا في أمر مريض. اضطربت أفكارهم وأقوالهم وتصرفاتهم فيقول يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من القبور كما قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد يعني القبور إلى ربهم ينسلون. فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيرد المؤمنون قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الذي قاله المرسلون سابقا ونزل به كتب الله وانكرتموه. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الصيحة الأولى، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. في الخروج يعني النفخة الثانية حينما يخرجون من قبورهم، ذلك يوم الخروج الذي كانوا يجادلون فيه وينكرونه، ذلك يوم الخروج. ثم يقول سبحانه معقبا على هذا المشهد العظيم، إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، خالق السماوات والأرض وما بينهما، إنا نحن نحيي ونميت. نحن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إنا نحن نحيي ونميت. من الذي يحيي؟ الله هو المحيي المميت، ويميت من أحياهم سبحانه، ويحيي من أماتهم. ولذلك ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فهنا يقول: إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الذي يحيي ويميت هو الذي إليه المصير، وهذه رحمة من رحمات الله. لا تظن أن مرجعكم إلى غير الله، دائما المآب إلى الله، الرجوع إلى الله. إلينا مرجعهم جميعا، إلينا المصير. دائما يقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة: مصيركم إلى الله، مآبكم ومرجعكم إلى الله، لا إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإن كان مصيري ومصيرك ومصير العالمين إلى الواحد الأحد المحيي المميت، فلماذا نجعل قلوبنا متفرقة بين هذا وذاك؟ نريد أن نرضي هذا، نريد أن نرضي ذاك، نريد ألا يغضب علينا فلان، فنعصى الله والعياذ بالله ونغضب الله ولا نغضب فلانا. هذا لماذا؟ إن كان المصير ليس إلا إلى الله، إن كان المرجع ليس إلى الله عز وجل، إليه وحده لا شريك له، كما خلق ويحيي ويميت فإليه المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ما أعظم التوحيد، ما أعظم الإيمان، ما أعظم رسالات الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان تتحد مشاعره، تتوجه وجهة واحدة. المؤمن يتجه وجهة واحدة، ليس لنا إلا وجهة واحدة، هذه الوجهة: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. مصدر التشريع عندنا واحد من عند الله سبحانه، مصدر التحليل والتحريم واحد، الله سبحانه وتعالى. العبادة لواحد هو الله سبحانه وتعالى. الرضا يكون لله، الحب يكون لله، البغض يكون لله. فتجد الإنسان متحد مشاعره، متحد اتجاهه، لكن الإنسان الذي في قلبه أغيار، يخاف من غضب هذا، ويخاف من بطش هذا، ويخاف من بأس هذا، ويفعل هذا، ويريد أن يرضي ذلك، فتجد القلب مشتت. لكن المؤمن قلبه وجهته متحدة. ولذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم أن أقيم وجهي، كلياتي، قلبي، مشاعري، مناطي، إحساسي، في قلبي، عقلي، لبي، كل أتجه لمن؟ للمحيي المميت الذي إليه المصير. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، تشقق الأرض كما تتشقق الأرض ويخرج منها النبات، كذلك تتشقق الأرض فيخرج منها البشر، لأننا نحن خلقنا من طينة الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا نعيش على ظهرها، منها خلقنا وفيها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نخرج من بطن أمنا الأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض. فينزل مطر من السماء فينبت هذه الأجساد بأمر الله سبحانه وتعالى، كن فيكون، كما يخلق الإنسان في بطن أمه كن فيكون، فيخلق الإنسان في بطن أمه، كذلك يخرج الإنسان من بطن الأم الكبرى بعد نزول هذا المطر، ثم تنفخ فيهم الروح، ثم يأتون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أعاذنا الله وإياكم. كما يقول: كالجراد المنتشر، يأتون مسرعين، فيقول سبحانه: يوم تشقق الأرض، يعني تتشقق الأرض كما تتشقق بالنبات، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يخرجون مسرعين من الأرض سراعا. ثم يقول: ذلك حشر علينا يسير، في الصعب على الله كله يسير، لأنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى القضية كن فيكون، ولكن استغراق تنفيذ كن فيكون حسب الأسباب والمسببات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، فخلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان قادرا على أن يخلقها في لمح البصر، وقادر على أن يخلقك في بطن أمك في لمح البصر، ولكنه شاء سبحانه لحكمة يريدها سبحانه، ولبيان أن كل شيء في الكون يكون بسبب حكمة الله تعالى، كما قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل، هذه الفتاة الحامل النفساء هل تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. لا بد من فعل السبب، لا بد من الأسباب، أسباب يجعلها الله سبحانه وتعالى. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، حشر بعد النفخة الثانية عقبها الحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا تتصوروا أن هناك مخلوق يستطيع أن يفر في الدنيا، من الممكن أن يفر بعض الناس من المحاكمات الدنيوية، يسرق إنسان أموال الناس ويفر بجريمته، يقتل إنسان مئات البشر وآلاف البشر ويفر بجريمته، ولذلك الدنيا ليس فيها عدالة مطلقة مهما يكون، حتى ولو كان الذي يحكم في أرض الله أعدل أهل الأرض، أعدل أهل الأرض، من الممكن أن مجرم يسر بجريمة قتل ثم مات، وهذا الذي قتل 1000 إنسان لو قتلناه مرة لن نستطيع أن نقتله إلا مرة واحدة. هل يعني اللي قتل 1000 واحد همسكه وأقتله 1000 مرة؟ إيه مرة الروح بتطلع وانتهى الأمر، ومن الممكن ألا نستطيع أن نأتي به ويفر بجريمته، يسرق ويفر بجريمته، يظلم ويفر بظلمه، يقتل ويفر بجريمته. نعم، لأن الدنيا ليست دار جزاء، وإنما دار الجزاء في الآخرة، ولذلك يعيدهم مرة أخرى، وكل مجرم يؤتى به يوم القيامة ليلقى جزاء ما قدمت يده. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، لا يستطيع واحد ان يفر، اللي فر في الدنيا مش هيفر في الاخره، لان الملك يوم القيامه هو ملك الملوك، ولذلك علمنا ان نقول في كل ركعه من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، الملكية والملك والحكم ليس لسواه، هو الواحد الأحد، مفيش قاضي يوم القيامة، وليس هناك حاكم بين الناس إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وحشرناهم فلم نغادر منهم احد. ولذلك كل مظلوم يطمئن، كل من سرق يطمئن، كل من ظلم يطمئن، كل من اخذ حقه يطمئن، لانه يوم القيامه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا ولا اي نفس تظلم، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربي، ده المظلوم رجل يعني ليس له قيمه في دنيا الناس. هذا المظلوم يا رب كان رجلا لا يقبل له، لا يحترمه الناس، لو رفع قضية لا ينظر فيها، لو جاء إلى أحد من الكبار لكي يأخذ له حقه، من هذا؟ لا يعرفه أحد. من هذا؟ من وصفه؟ من يقف بجواره؟ ما هي أمواله؟ هذا رجل يطرد من على الأبواب. يا ربي، لكن عند الله عبد مخلوق مثله مثل أي إنسان آخر، بل التفاوت يكون حسب التقوى. توضع كل المواضعات البشرية تحت الأقدام، كل المواضعات، الألقاب، الألقاب الكبيرة التي تحمل في الدنيا لا قيمة لها، ده وزير، ده ملك، ده حاكم، ده كذا، ده صاحب دم ممتاز، ده صاحب كذا، ده مش عند ربنا حاجة من دي أبدا. وإنما توضع كل هذه الأمور ولا يرفع الا شيء واحد بس، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. حتى ولو كان المظلوم كافرا ياخذ حقه، ثم يدخل النار بكفره، ولكن ياخذ حقه. مفيش حد عند الله، لا ظلم اليوم، مفيش ظلم عند الله. في الدنيا ظلم، يعني ظلم بالكون، ظلم لا يستطيع الانسان ان يقف على ابعاده، في كل مكان، لكن في الآخرة لا ظلم اليوم. سبحان الله، هو الحاكم سبحانه. ولذلك المظلوم لا يقبل له في الدنيا، عند الله يأخذ حقه. يا رب، ده الظالم شخصية كبيرة أو مش مهم، مفيش عند الله شخصية كبيرة وشخصية صغيرة، كله عباد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل عبد لله. ولذلك وحشرناهم فلن نغادر منهم احدا. واياك ان تظن ان انسانا سياتي في الحشر راكب عربيه ولا جاي راكب كذا، لا لا لا، لا طياره ولا عربيه ولا سياره ولا حتى بسكليته، كله سياتي حفاة عراة غرلا، حتى القطعه التي قطعت في الختام ستعود مره اخرى، حفاة عراة غرلا الكل. والسيدة عائشة تقول لي النبي صلى كلنا كده، نساء ورجال، والرجال بص للستات، الامر اعظم يا عائشة. شهوة ان الواحد يبص ساعتها على مفاتن المرأة، اي مفاتن في هذا اليوم؟ والكل حتى الانبياء يقول نفسي نفسي، رب سلم سلم، رب نفسي نفسي. فيقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. هل انت لما خلقت اول مرة جيت راكب طيارة؟ ابدا. سيارة؟ ابدا. ما جيتش لابس حتى هدوم، تيجي زي ما اتخلقت بالظبط، بس خلقت طفل صغير، لا تيجي راجل ناضج عاقل عشان تحاسب حساب العقلاء البالغين الكبار. فتحشر رجلا ولكنك عاريا، لا في وظيفة تسندك ولا منصب ولا اي شيء، ولا الملابس حد ولا الكفن، عرايا كما ولدتكم امهاتكم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، كتاب عظيم في كل شيء، في تبسمه وقهقهته، التبسم والقهقهة فيه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، هؤلاء الذين لم يشفقوا في الدنيا ابدا مشفقين اليوم، مشفقين ومجرمين مشفقين مما فيه من نذير، وهم عارفين الكتاب فيه ايه، مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احطاها وأنت ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. مفيش حاجة هتروح. يعني لو جيت أسأل سيادتك سؤال وأقول لك تقدر تقصي الأعمال اللي أنت عملتها خير أو شر خلال الأسبوع اللي فات؟ والله هتنسى. والله أي إنسان مهما كانت ذاكرته حديد تقول له أسبوع تقدر تحكي لي من ساعة ما كنت بتخرج من بيتك لغاية ما بتيجي تنام كنت بتعمل إيه؟ ينسى حاجات أسبوع. أما بقى 60 70 80 وفي ناس عاشت مئات السنين نص عاش لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولذلك لما يجي يبص في حاجات نسيها ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندك محامي يجي يزور ويقلب الحقائق ولا عندك بعض الشهود الزور؟ لا الشهود منك انت اللي كان هيكفي. يوم نختم على اقوالهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك يقولون قالوا للجلود لما شهدتم على تشهد علي جلدي من ثلاثة انطق النار؟ قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. ذلك حشر علينا العظيم علينا يسير. مسار صعب وتفاجئ بقى ده بقى اطراب والتراب ده مش عارف ايه ودخل في مباني وده بقى طاقه وده طب هيجيب منين ونجيب بقى علماء الكيمياء ويجيب محمد النووي؟ الكلام ده عندكم يا بشر انتم اصحاب التضليل. لكن في الاخره كل سيكون كل ليل. ولذلك بلى قادرين على ان نسوي بنانه حتى البطلات هتيجي كل شيء ياتي به. ولذلك يقول سبحانه ذلك حشر علينا يسير. نحن يا محمد ويا بشر نحن اعلم بما يقولون. كل كلمه بتتقال ربنا اعلم بها. الكلمات الوليده الاجنه في القلوب هو عليم بذات الصدور. نحن اعلم بما يقول. يا رب بيقولوا علي كذاب يا رب بيتهموني. نحن اعلم بما يقولون. وحينما يقول الله انا اعلم بكذا وانا قادر على كذا معناه اني ساجازي مش بعلم وقضيه. بعد ممكن تجي تروح انت لسلطه التحقيق وتقول له حصل وحصل يقول لك علمت ذلك. طب هتعمل ايه؟ ولا حاجه. مفيش حاجه. مش هتعمل حاجه. ممكن يكون الامر ده هذا الرجل لا يقع تحت طائله القانون. لكن بالنسبه لله نحن اعلم بما يقولون. هاجزين. مفيش كلمه بتعدي عند ربنا عز وجل. كله حسنات وسيئات كله حساب. نحن اعلم بما يقولون بكلمه تهديد. خلاص انا اعلم كل كلمه بتقولوها. اعلم كل اللي بتقولوكم. يبقى وانا قادر على المجازاه. يبقى امر خطير. يعلم عنده القدره وسيريد ان يحاسب اهل الشرك والعياذ بالله. كله تبعا لمشيئته سبحانه. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار. انت يا محمد لست بجبار عليهم. بجبار يعني ايه؟ مش جبار يعني راجل فتوة. لا بجبار يعني تجبرهم على الايمان. انت لا تستطيع ان تجبر احدا على الايمان. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولذلك وما انت عليهم بجبار. لست بجبار يا محمد. وانما الذي يستطيع ان يقصر الناس قصرا لو شاء على الهدى لفعل. ولذلك يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلست عليهم بجبار وما انت عليهم بجبار. تذكر تنتهي الصوره بهذا الامر العظيم بالامر. طب انا اعمل ايه يا ربي؟ تذكر بالقران. استمر بالتذكير. ذكر بالقران. اعظم تذكير واعظم ذكرى بين هذه البشر كلام الله القران الكريم. تذكر بالقران. اذكر مين؟ انت هتذكر العالم كله. لكن من يهتدي؟ من سيستفيد؟ انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر عظيم. ولذلك كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي وليذكر اولو الالباب. اللي بيتذكر اولو الالباب وفقط. يبقى الذين سيستفيدون من القرآن الكريم من أهل الإيمان وأهل الطاعة. هم الذين رغبوا في الإيمان ولذلك هم الذين سيتذكرون. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذي يخاف وعيد الله والذي يرجو وعد الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الصورة العظيمة التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تذكير الناس بها في خطب الجمعة، والتي أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في عرض وتفسير وبيان هذه الصورة العظيمة، لننتقل من الجمعة القادمة إن شاء الله إلى الكلام في صورة أخرى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، في كل خير، في كل خير، في كل خير، في كل خير، في كل خير، في كل خير.